أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب. وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم عليم. حكيم عليم. حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. سآتيكم منها بخبر. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أو آتيكم بشهاب قبس. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. نودي أن بورك من في النار. نودي أن بورك من في النار. أن بورك من في النار. ومن حولها. وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك. وألقي عصاك. فلما رآها تهتز. فلما رآها تهتز. فلما رآها تهتز كأنها جان. فلما رآها تهتز كأنها جان. ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف. يا موسى لا تخف. إني لا يخاف لدي المرسلون. إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. إلا من ظلم ثم بدل. إلا من ظلم ثم بعد. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. إلا من ظلم ثم بدل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فإني غفور رحيم.